في شيخ في لفظ في أن أسأل لفظ سمعت أحد الإخوة يقول ونحب أن نكون عند حسن ظن ربنا بنا. فلا أعلم هل هذا شرعي اللفظ ولا غير شرعي. لا هذا استعمال بين البشر فما ينسى من الله عز وجل. ما نرى هذا سائغا.